اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكون في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رافع الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسأ من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت من نواصي القلوب لك مخضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت وأمر أمرك والحكم حكمك وأنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك يا الله يا الله. اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا وتوفنا وأنت راضٍ عنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض النيل عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا نسي اسمنا فلم يذكرنا ذاك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب وجاء للملكان للسؤال والجواب اللهم نقلنا الجواب و واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق مناحلنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورم راض غير غلمان برحمتك يا عزيز يا رحمن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت تحب التائبين وتحب المستغفرين فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن حسناتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تعز نصرك على عبادك المؤمنين أن تعز عبادك المؤمنين أن تعز نصرك وعز المبين في عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم واهد سبيلهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم وحقق جمادهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أنج المستضعفين في كل مكان. اللهم أنج المستضعفين في الأويغور وفي يمن وفي مصر وفي أفغانستان وفي خصوصا في فلسطين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إنا نسألك في أن اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم عليك من اليهود والنصارى والشيوعيين والمجوس وعوانهم عليهم أجمعين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. اللهم